وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. جوازم الفعل المضارع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. ابن مالك ذكر أن هذه الأدوات يعني تزن فعلين يوصل الأول فعل الصفة ويوصل الثاني جزاء الصفة أو جواب. وهذا الآن يقول لنا في هذا البيت أن الفعلين يختلفان ويتفقان، تارة يكونان ماضيين وتارة يكونان مضارعين وتارة يعني متخالف، أحدهما ماضي والآخر مضارع. وستأتيكم الأمثلة. هذا من قبل المال. وتلفيهما، تلفي تزيد فعل الصف وجواب الصف ماضي، مثل قوله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم. ماضي إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم. وماضيين أو مضارعين مثل قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. الآن مضارع يعني الصرف وجواب الصرف لواحد منهم أمس، أو متخالفين. متخالفين نعم. من يقم ليلة القدر لا من كان يريد الحياة الدنيا يوفي إليه أعماله وزينتها وزينتها يوفي إليه. هذا الشاهد فيه يوفي إليه. من كان هو الشرط هناك ماضي وجواب الشرط مضارع أمس، أو الأول ما أو الثاني، أو الأول مضارع والثاني ماضي. الأول مضارع والثاني ماضي. يا أخي كيف نرمي الحال؟ المضارع نحن جئنا بالمطلوب. المطلوبة يعني الشرط لكم ماضي. أقول لك يا حبيبي بالله خلينا لا تكن مثل سيد الذي كثر كلامه. من كثر كلامه كثر خطأ. صح يا طيب. تصغير ما فوقها هذا على ما فوق هذا. ايوه أول أول مضارع والثاني ماضي. من يقوم ليلة القدر غفر له. من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذه الجملة تحتاج إلى إعراب؟ السنجيطي هو الذي يتولى إعراب هذه الجملة. هيا من الشرط الجازم يجزم فعلين من الشرط والجزاء. خبر الجواب. أيوة. خبر الجواب هو الذي انتهى الكلام. هذا في خلاف هذا. أنا ما قلت لك. ما قلت. يا شيخ الصحيح من الأقوال أنها أنه فعل الشرط هو الخبر. لا لا أنا أقول لك هذا. أنت شيخ قلت في من تعزى بعزاء الجاهلية فعطوه أن الجواب هو الخبر. أيوه. أنا قلت لك الخبر هناك يتم الخبر. الخبر يجوز كل ممكن يصاب. أيوه. هذا الشرط هذا ما يتم الفائدة. نعم ما يتم الفائدة قلت من يقوم. لا ما تمت الفائدة. نعم. أه؟ لا يصلح أن يكون خبر. نعم من يقوم ليلة القدر في الحديث هي تقطع هل جاء تمت الفائدة؟ لا هناك إذن الفائدة لا تتم حتى إلا بالفعل بفعل الشرط. هذا بجواب الشرط واضح. أنا لسه من يقوم يا سجد وين فاعل يقوم راجع إلى يا من من يقوم ليلة القدر يا شعر ليلة التبرع تخبر ليه مفعول به لا لا لا ما قال مفعول به مفعول فيه أنت لو قلت لو عرفت لو عرفت مضبوط ما عندك تردد ما تقدر ما تقدر يا ولد الله انا الاول منصوب على ايه صدرت انا الضرب منصوب على الضرب هذا من يقوم ايش ليلة القدر مضاف اليه من اين الواحد هذا مضاف المعنوية معنوية نعم ليه مضافة النكرة الى المعرفة ليه النكرة نكرة ليلة وظيفة ايش المعرفة ما وهذه وهذه الإضافة وين يقدم له؟ ها؟ يقدم له وين؟ في ولا من ولا ولا لا؟ مقدر فيه. المقدر فيه. مقدر فيه. ليه؟ إنه ضرب. القدر. القدر هذا ضرب. لا مقدر الضرب. لا. في هذا لا تقدر إلا في إضافة إذا كان مضاف إليه. يا مثل المكتوب ليل حتى ليلة القدر لا قلت لك هذا يستقدم له اي نعم ليلة القدر مضاف اليه الظرف هو المضاف الظرف وين الظرف؟ ليلة لا هو مضاف ليلته هذا مضاف مضاف الى القدر القدر الى القدر القدر مضاف إليه ولا مضاف إليه ولكن ضرب قال لي هذا ضرب أي نعم من أي ضرب خروج الزماني خروج الزماني ليلة ما يضرب هذا أجيب أجيب ليلة ما يضرب زماني بمعنى اللام بمعنى اللام لا لا كيف بمعنى اللام لأنه لا يقدر فيها من ولا فيه الأشياء كلها تقدر بإيه؟ بالله لام وإن لم يرد أصل هو لكن لما سوى دينك ولا مخدا لما سوى دينك ولكن ليس معناه ليلة أشياء هذا تقدر كلها تكون مقدرة في القدر حاجة السنة العمال السنة إذا لم يقدر فيه لا يقدر فيه لا شوف أنا سوى لك لازم تقطع بشيء وجاء أنت عندك عندك عندك حيد. نعم. هنا تبي القدر. أيمشي. إيش تقدر النجاح؟ وين؟ نزل. نعم يا شيخ غفر له. غفر له غفر. غفر له. غفر هذا في ما فهم التقدير يا شيخ. تقدير اللام ولا إيش؟ لا. إيش قال؟ أنا كان عندي اللام. لام. لام ثاني. لا يصلح من ولا الليلة هذا مختصة بالقدر أنا معناه قدر أكبر الأشياء دارك تقدر أعمال السنة كلها في تلك الليلة والمال قال والنام خذا لما سوى ليلك لكن هذا يقول فيه نعم ما وين الظرف ما في ظرف ولا كان بعض من البعض هذا الذي تقدر له فيه وتقدر له فيه وأما ما سوى ذلك ما سوى ذلك اللام يقدر الليلة ما يضرب مضاف إليه مضاف إليه مكر الليل يكون يكون مكر الليل يعني ليلي. أن يكون مضاف إليه الضرب مثل بل مكر الليل بل مكر في الليل أو أول آية الثانية يجب أربعة تربص أربعة أشهر هكذا هذا يمكن. وأما ما سوى ذلك قبل له الله كما قاله ابن وارد في الشكل غفر له ما الشاهد ما جابه غفر له هذا الجواب فعل ما الشاهد فيه فعل ما هذا أسمع على سبيل فعل ما هذا مبني مبني على الفتح لا أقول لك مبني ولا ما مغير الصيغة مغير الصيغة طيب وين الجواب غفر غفر اي نعم وهو محل الشاهد ان الجواب جاء في الماضي وهذا شيء له شر مشروع متعلق به غفر له ما تقدم متعلق به متعلق به غفر غفر طيب ما تقدم ما موصولية ليش هي نائب الفاعل غفر ما نعم. تقدم تقدم في المضارع ماضي معنا المضارع ماضي تقدم ولا العاي اشتبه عليه التاء العاي في الموصول معلوم الجيفي انت ما تفكر هذا الذي أين نائب مكتر في تقدم أيوة هو العائل يتقل بعد الفاعل يا مسكين بالمرة عندك حيزة سجير أمشي هذا معنى قول بالماضي في هذا البيت وماضي أم ضارعين من فيهما أم تخالف الاصل لكن الاصل مضارعين الاصل الفعل الشرط وجواب الشرط لازم يكون مضارع كل منهم مضارع اذا كان الشرط والجزاء جملتين في حالة ماضي او امر او جملة في هذا في محل الاصل اللي يكون فعل الشرط وجواب الشرط كيف ما هي الصيغه اللي يرد كل يعني كل منهما بها ايش هي الصيغه هل هي المضارع او الامر الكثير ان يكون مضارعا ولكن اما طيب لكن في محل في حدا ايوه نعم في محل نعم في محل من يبتدئ بزي انت مجرم هذا تغيير إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمر ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط ماضيين إذا كان ماضيين يكونان في محل جزم لا نستطيع أن نقول جواب الشرط هو الخبر لوحده بل الصواب أن نقول أن مجموعة الجملتين هو الخبر نعم هذا خبر نعم. والخبر الجزء المتم الفائدة أيضا لا تتم الفائدة الفائدة يا شيخ لا تتم أسمع يا طيب. التي يعني تمت الفائدة بعد أداة الفائدة بعد أداة الشرط ما تحدث إلا إيش؟ إلا حتى يأتي الجواب هذا الأمر إذا بمجموع الجملتين لا خلينا طيب لو حذفنا فعل الشرط لو حذفنا فعل الشرط إذا المبتدأ يعني فن الخبر ابن مالك الخبر هو الذي تتم الفائدة ولكن ما يكون الخبر إلا مع المبتدأ كلام متفاضل أنا أتكلم على فعل الشرط يا شيخ حول أمر هل تجد المبتدأ هل تجد الخبر بدون المبتدأ نجع له هو الذي الجزء المتم الفائدة ما نقصرها على الجواب فقط يا شيخ أسمك أنا أقصر على الجواب. أنا المشكلة هذا هو الكلام. الإشكال ما زال عندي قائم صراحة. ولكن هذا فعل الماضي لا محل له في الإعراب إلا إذا وقع فعل شرطي أو جواب الشرط. وكذلك إذا كان خبر المبتدا وكذلك إذا كان حال وكذلك إذا كان ما يكون جملة يا شيخ. جملة. جملة هذا مبتدا. ولا نعم ولكن هذا كمان جملة هذا هو في المبتدا الخبر في المبتدا الخبر. أوفر أيوه أن أقول جملة من أن فعل لا يفعل فيه جاء أخي اسمك أنت تقول الماضي وتخرج هل الماضي يستقيم بلون النائب فاعل اسمك ولا الفاعل هذا التفصيل والله ما فهمت شيء كيف يعني لا تفهم سأقول لك هذا واضح وأما أن تأخذ يعني الجملة مع هذا ولا الفعل كل هذا الفعل لا الفاعل والفعل الجسوى فاعل و الفاعل مع فاعل الفاعل الجسوى من الفاعل ايه يعني نقول الجملة يا شيخ هي هي هي هي هي, هي جواب الشرط ما نقول جملك هذا جواب الشرط هذا في محل الجملة لا يستقيم معروف أنه الفعل إذا كانت فعل لا يستقيم الفعل بنفسه بدون فاعل ولهذا يقال له جملة الجواب الثاني أن يكون مضارع عيني إن أحسنتم لأنفسكم هذه إيش عرفها قدام هذه إيش هي لأنفسكم يا شيخ الثاني أن يكون مضارع عيني نحو إن يقم زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن رفع الجزاء بعد الماضي إذا كان فعل الشرط ماضيا حسن وأما رفعوه بعد مضارع وهن ضعيف واضح حنس نعم انتهى التقرير البيت نعم إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن طيب إذا رفعته ليس على ذلك فعل مضارع للتجرد مرفوع للتجرد على الناصب والجازم. ليش فعل الجواب؟ الجواب؟ الله أعلم. في محل جزم بس. ليش محل جزم؟ هذا يقلل المانع عن الجزمة. ها؟ ليش المانع؟ لا مانع. لا مانع. ما في مانع. كلها أسمع هذه لوحة. أيوة. إن فيه رفع عن اللؤة ما نقول في والجملة الفعلية في محل رفع خبر من الشرطية هذا يمنعه من الرفع ليس رفع رفع هو بذات نعم رفع لغة العرب لا في هذه اللؤة لذلك ذلك يعني وأين الجواب إذن يكون شيء الجواب هذا الآن تكون في محل الجواب الجمالة ما هي مجزومة ولو كان غير مجزومة إذا نقول فعل الشرط مرفوع على هذه اللغة نعم فدق لأن ذلك ابن ما هذه لغة لا يا إخواني هذه لغة دبروا تمام خلاص وصلي لأن هناك من يجزم اللغة للعرب ينطقون فيه بما أرادوا إذا انخرمت القاعدة أن أدوات الشرط يجزم فعليه الآن ما انخرمت الوهن لأن هذه لغة عند العرب اللي لهم اللغة هذه يرفعونه إذا كان مضبوط لذلك وجاءت بأمثلة ما انخرمت وإنما هي ليست قاعدة مختلفة. يقول يا شيخ قل فيكون جواب الشرط على ما ذهب إليه محذوفا والمذكور إنما هو دليله. عبد الحميد هذا يقول هو يقول فيقول هذه قدر الفائد يسرد هذا الكلام هو قاله لا أقول ولو قاله يسرد هينا توجيه هذا يا أخي هذا حتى الجوقة هو يقول جاهز هذا خلوني نقول جواب الشرط مرفوع لأنه يقول هذه لغة على لغة من يرفع نعم أي إذا كان الشرط أنها لغة عند العرب اللغة لهم ليست لعبد الحميد ولا لغيره فاهم ماذا فهذا ينطقون إذا كان جواب السف مضارعا يجوز فيه وجهان الجذب عن الأسف والرفع نعم واضح هذا الحميد قال على إثماري الفاي على إثماري على إيه وذلك على إثماري الفاي على إضمار إيش؟ فال إيش الفال على إضمار فال أي فيقول إن أتاه فيقول وهو عند السبوية على التقديم والتأخير إذا كان مرفوع يا شيخ أين إذا الجواب لا سيحب أن أكون زي ما قلت ما سمعني لغة ما أقول إيش معنى لغة يعني هنا تكون هذا اللغة نطق به نعم زي ما جاءك يعني هنا يكون هذا الجواب الجواب هذا مرفوع بضمة في محل جزم أي شهادة جزم الجزاء ورفعه رفعه ويقف محل جزم أي إذا كان الشرط الجواب محلوف عارف الشرط دليله هو تدلق محذوف لكن دليله هو رفع المرفوع صادي هذا لازم تبين قدروا الاعراب الصحيح يا شيخ ايش نقول طيب لنا الاعراب يا شيخ يقول لك هو جواب الشرط مرفوع بعد المجذوب جواب الشرط مرفوع الا اذا قدر هذا المبتدا يقدر طاء ويقدر بعد فهو يقول فهو يقول فيا تكون هذا الصحيح هذا الذي ما تقول مقدر ما هذا ما إلا إذا قدر معناه بمعنى فهو يقول كذا أي نعم هذا عند الكوفي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفع وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقوم عمرو ويقوم عمرو منه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم ما قال فهو يقول نعم فهو يقول عارف يقدر فاهم نعم ويقدر بعده المبتدأ وتكون الجملة خبر مبتدأ طيب ما معنى على التقديم والتأخير على قول سيبويه أن يقول إن أتاه خليل يوم مسألة لا غائب مالي ولا حرم هو يقول هذا ايوه اعطيه كلام يقول ان اتى ويجعل هذا بدل يعني ما يقول جواب الشرط يقدم جواب الشرط على هي كل الجمله طيب هنا الشاهد قام زيد الشاهد ايوه عندك شاهد هنا مسبويه شاهد هناك شاهد قدر لها فهو انا احضر عندي قبل الكوفيين من قبل سيبويه انهم يقدرون فاعل والمبرمج طبعا ان اتاه فيقول وهو يقول وهذا وهو عند سيبويه على التقديم والتاخر ان يقول ان اتاه خليل يوم نسوى وهو يقول ان اتاه وهو يقول هذا السؤال نعم وعلى قول سيبويه بنفسه فهو مقدر من المبتدا فهو يقول إن أتاه فهو يقول على التقديم والتأخير الفاء مقدر تبيش نعم فاء الفاء الرابطة التي تنبط الجملة ما في ضمير هنا أن يقدره هنا إن قام زيد ويقول إن قام زيد يقوم عمرو يقوم عمرو التقدير هذا عند يقوم واحد أمره إن قام زيد فهو يقوم عمرو. إن قام زيد فهو يقوم. يعني جواب الشرط محذوف دل عليه الذي قبله. نعم هو هذا فهو يقوم زيد. ما في خلاف بالله أن تبوي قال فيها تقدم المتاخر والمبرد والثاني قالوا ما فيها تاخر. على التقديم المتاخر هذا معناه. وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. تصرع هذا يا شيخ صح دليل لأنه هذا آخر يمكن المناسبة القافية الوزن هذا آخر آخر البيت يعني الوزن مجتول للوزن أو لكن ما يعني ما يصح الاستدلال به قد يكون ضرورة شعرية أو مراعاة للوزن. لا لا هو على نيتي هذا هذا الذي يعني إنه مرفوع لأنه ما فيه ناصب ما فيه ناصب ولا جازم رفع على تلك اللغة وعلى تلك اللغة كما قاله هذا الكتاب. وعبد الحميد أورد قراءة ضعيفة شاذة أينما تكون يدرككم بالرفع هذا غير سبعية. وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرا أو غيرها لم ينجعل بل أمر يدرككم يدرككم الموت والموت يدرككم ما ظل على ما قلنا في الماضي ما في جواب رفع هذا إلا على ذا إلا إذا قلنا هذه لغة فهم ففي هذه الآية ولو كان جنس التقدير جنس التقدير وأما هنا نقدر مقدر عليه نفس الكلام الذي قلناه إذا كان الفعل الشرط ماضيا الموضوع هذا إما أن نقول على التقديم والتأخير على مذهب سيبويه أو على مذهب المبرد أن الموت لا على مذهب المبرد فهو راجع إلى ما هذا الكلام فيها كلام لا ما في زي هذا ما يستقيم المعنى لا في هذه الآية لأن الفاعل موجودة هنا وأما الثاني ما وجد الفاعل بعد الفعل إلا إذا قلت فالموت يدرككم نعم فالموت يدرككم هنا صحيح على قول السيبويه أخذ المبرد لا على قول السيبويه على قول السيبويه تقديم يعني تقديم متأخر تقديم إيش يا شيخي تقديم المبتدا أيضا ما صح يبتدأ على ماذا؟ على تقديم الجواب يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا هذا ماذا سيبويه؟ وين هو؟ ها؟ قدر هو ما يقدر ما يستقيم المعنى هذا على مذهب سيبويه أمس لغة وقرم بفاحة من جوابا لو جعل أنا قلت لكم هذا ولكن ما تتبعه تريد ولا يعني تتبع هذا هي لغة أحسن حل نعم خلاص هو لغة اللغة للعرف وهذا جاء في البيت قلنا لكم بعض الجمل ما يستقيم المعنى فيها بالتقديم أمس وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لأنه غيرها لم يجعل هذا يعني إذا قلنا لغة الجواب هذا يعني يقترن يقدر أن يقترن أداة الصف شيخ إذا قلنا لغة يكون يعني فعل مضارع مدخول التجرد عن النصب الجزم وهو في محل جزم نقول في محل جزم مرفوع وهو على محل جزم فعل جواب الشرط فعل الشرط مرفوع على لغة لا ما أدري جواب الشرط مرفوع كيف نقول في محل وهو لغة من اللغات كيف نقول في محل وهو معرب يا شيخ يجوز هذا؟ لا خلاف ليه؟ لا من منعه اللغة هذا الجزم هذا أن هذه اللغة حركة اللغة هذا هي التي منعت يعني هذا الجزم هذا شيء أه؟ مرفوع بضمة مق... بضمة لا صار لا مجزوم مجزوم بضمة مق... بك... بسكون مقدر على الكاف من عمدوري اشتغال محل بحركة اللغة حلوة اللحظة ليس يبوي هذا عرب جديد مرفوع جواب الشرط احسن شيخ الجواب محذوف دل عليه دليل هذا الاشموني يا شيخ ايش قال الاشموني ما اشموني ما جبت الجواز ما ادري والله ما جبت هذا الرابع